أطفالنا أطفال يا محلى حياتنا دائما أحلى كالطير نشد بألحان نزين الوعر والسهلى أطفالنا أطفال يا محلى حياتنا دائما أحلى كالطير نشد بألحان نزين الوعر والسهلى نزين الوعر والسهلى قدوتنا الطهر من صلى للخلق جاء بقرآن بالخلق قد أسلم الكل والله قد قال إحسانا بالوالدين كذا الأهلى والمسلمين فإخوانا لا نحمل الحقد والغلا والله قد قال إحسانا بالوالدين كذا الأهلى والمسلمين فإخوانا لا نحمل الحقد والغلا والله قد قال إحسانا بالوالدين كذا الأهلى والمسلمين فإخوانا لا نحمل الحقد والغلا لا نحمل الحقد والغلا مهندس عالم أولى معلم نور الأبناء نسير في الدرب للمعلى بلادنا سوف نبنيها بالعلم والحب والوصلى بلادنا سوف نحميها دما وروحا وما أغلى يا ربي يا ربي وفقنا وعم بالخير يا مولى بالغيث والخصب أرزقنا جنان خلد لنا كلا والختم صلوا على أحمد محمد خاتم الرسل والآل وأصحابه الأمجاد تعداد ما زائر هلا تعداد ما زائر هلا يا